يعني جزء فاصل ما بين نصين، الفاصلة اليوحناوية، جوهانيان كوما. لو احنا قرأنا رسالة يوحنا الأولى 5 7 و 5 8 من ترجمة الحياة، هنلاقي النص بيقول: فإن هنالك ثلاثة شهود في السماء، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. الفاصلة اليوحنوية بتبدأ من كلمة في السماء وبتنتهي عند كلمة هم ثلاثة. يعني الفاصلة اليوحنوية هي في السماء، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. دي الفاصلة اليوحنوية، ده الجزء اللي عليه خلاف. بداية، قبل ما نشوف النص ده أصيل ولا مش أصيل، لازم نعرف إيه أهمية النص ده. النص ده ليه المسيحيين بيتقاتلوا عليه؟ ليه النص ده رغم كل المشاكل اللي فيه ما زال كل مسيحي مثبت فيه وبيدور على أي دليل على أصالة النص في أي مكان؟ إيه أهمية النص؟ إشمعنى النص ده؟ بارت إيرمان في كتابه سوء اقتباس يسوع، ميس كوتينج جيسس، وهنزل المرجع على التكست، كتابه ميس كوتينج جيسس، فصل بعنوان تكستس اوف ذا نيو تستمنت، نصوص العهد الجديد، الصفحة 81، بيتكلم عن الفاصلة اليوحنوية. هذه الكلمات لابد أن يدركها كل مسيحي، لأنها كلمات مهمة جدا. أنا هقرأ المقطع كله بالإنجليزي وبعدين هقرأ الترجمة، عشان الناس طبعا اللي بتفهم إنجليزي ما يتضايقوش من كتر المقاطعة وهكذا. طيب، بيقول بارت إيرمان في الكتاب: This is the account of 1 John 5 7 8 يوحنا 7 رسالة يوحنا الأولى 5 7 و8 مش 78. This is the account of 1 John 5 7 to 8 which scholars have called the Johannian comma found in the manuscripts of the Latin Vulgate but not in the most majority of the Greek manuscripts, a passage that had long been a favorite among Christian theologians, a passage that had been long that had long been a favorite among Christian theologians since it is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine of the Trinity. Since it is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine of the Trinity. يعني ايه الكلام ده؟ في ناس كتير طبعا للاسف مش عارفين انجليزي فهنترجم لهم. بارت ايرمان بيتكلم بيقول الاعداد من رساله يوحنا الاولى اصحاح 5 7 و8 التي اطلق عليها العلماء مسمى الفاصله اليوحناويه جوهانيان كوما، الموجودة في مخطوطات الفولجات اللاتينية ولكن ليست موجودة في الغالبية الساحقة من المخطوطات اليونانية، وهي التي كانت الفقرة المفضلة لدى اللاهوتيين المسيحيين لفترة طويلة، حيث أنها الفقرة الوحيدة في الكتاب المقدس بأكمله التي تشير بوضوح إلى عقيدة الثالوث. تاني، حيث أنها الفقرة الوحيدة في الكتاب المقدس بأكمله التي تشير بوضوح إلى عقيدة الثالوث. Since it is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine of the Trinity. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما لا يوجد نص اخر في الكتاب المقدس في فيه الثالوث واضح وصريح زي النص ده، الفاصلة اليوحناوية. بيكمل بارت ايرمان بيقول كلام مهم جدا، بيشرح بقى النص، بيقول لك since it is the only passage in the entire Bible that explicitly delineates the doctrine of the Trinity that there are three persons in the Godhead but that the three all constitute just one God. In the Vulgate, the passage reads, there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit, and these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood, and those three are one. بيشرح بيقول ان النص بتاع ان الرسالة بتاعت يوحنا الاولى 5-7 بتوضح ان في تلات اشخاص او تلات اقانيم، لكن التلاتة واحد. ده بالنسبة له اكتر نص بيوضح اكتر نص بيوضح العقيدة الخاصة بالثالوث. وبعدين بيقول ان الفولجاتا بتحتوي على النص بهذا الشكل، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الاب الكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة او هذه الثلاثة هي واحد، والذين يشهدون في الارض ثلاثة، الروح الماء والدم، وهؤلاء الثلاثة في الواحد. بعدين بارت ايرمان بيكمل وبيقول It is a mysterious passage, but unequivocal in its support of the traditional teachings of the church on the triune God who is one. يعني بيوضح ان النص رغم ان فيه غموض لكنها بتوضح التعليم التقليدي الخاص بالكنيسة بخصوص ان الاله مثلث اقانيم، لكن يعني في الاخر هو واحد، ثلاثة في واحد. بيكمل بقى بيقول كلام مهم جدا، without this verse the doctrine of the trinity must be inferred from a range of passages combined. Without this verse, the doctrine of the Trinity must be inferred from a range of passages combined. في غياب هذه الفقرة لابد أن نستنبط عقيدة الثالوث من عدد من الفقرات المجمعة، يعني لازم نستنتجها، لازم نستنتجها. حلو الكلام. بارت ايرمان بيوضح بيقول without this verse the doctrine of the trinity must be inferred from a range of passages combined. لازم نجمع نصوص كتير ونقعد نستنتج الثالوث من غير النص ده. To show that Christ is God as is the spirit and the Father, and that there is nonetheless only one God. This passage, in contrast, states the doctrine directly and succinctly. بيقول في غياب هذه الفقرة لابد أن نستنبط عقيدة الثالوث من عدد من الفقرات المجمعة للدلالة على أن المسيح هو الله، كما هو الحال بالنسبة للروح القدس والآب، وعلى أن هناك على الرغم من ذلك إلها واحدا فقط. هذه الفقرة على النقيض تصرح بهذه العقيدة بشكل مباشر وموجز. خلاصة الحوار إن النص الخاص برسالة يوحنا الأولى 5-7 النص الوحيد اللي بيوضح إن ثلاث أشخاص واحد، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هذا الشكل غير واضح في أي مكان آخر في العهد الجديد. لو النص ده مش موجود، المسيحي بيضطر يبذل مجهود كبير، بيضطر يستنتج من نصوص كتير على إن المسيح إله، يقعد يستنتج طبعا ألوهية المسيح، ويقعد يطلع النصوص اللي بتقول بألوهية الآب، ويقعد يحاول يستنتج ألوهية الروح القدس، وبعدين يجيب النصوص اللي بتوضح ان احنا بنعبد اله واحد، فيقول ما دام احنا عندنا 3 آلهة وبعدين احنا في الاخر بنعبد اله واحد يبقى الثلاثة واحد، ويعني يطلع عينه في موضوع اثبات الثالوث. لكن بنص واحد الموضوع بينتهي، يعني بيكون الاثبات اسهل بكتير. احد الزملاء المسيحيين لما كتب في عدم أصالة الفاصلة اليوحناوية، هو مسيحي وقال إن رسالة يوحنا الأولى 5:7 أو الفاصلة اليوحناوية مش أصيلة، فقال إيه بقى؟ قال: ولكن عزيزي المؤمن المسيحي، لا ترهب هذه الأقوال التي تقول بأن هذا النص هو الوحيد الذي يدل على الثالوث، وبسقوطه تسقط عقيدة الثالوث. وعليك أن تعلم بأن كل نص يدلل على وحدانية الله هو دليل على وحدانية الثالوث. إزاي؟ مش عارف. يعني لما يلاقي نصوص في العهد الجديد بتقول إن الله واحد أو ما فيش غير إله واحد، يبقى دي دليل على وحدانية الثالوث. جابها إزاي دي؟ أنا مش فاهم. وعليك أن تعلم بأن كل نص يدلل على وحدانية الله هو دليل على وحدانية الثالوث. فنحن نؤمن أن الثالوث هو الـ3 أقانيم ذوي الجوهر الإلهي الواحد، فإثبات وحدانية الجوهر الإلهي الذي نعبده هو ذاته إثبات وحدانية الـ3 أقانيم. وبعدين بعمل إيه؟ وفيما يلي سنسرد 260 نص من الكتاب المقدس في إثبات عقيدة الثالوث. إيه بقى الـ260 نص دول؟ عمل إيه؟ الراجل فرش 16 صفحة وقعد يجمع نصوص كالآتي: نصوص تقول بلاهوت الآب، وقام رازع 3 4 5 صفح، وبعدين نصوص تقول بلاهوت الابن على حسب دماغه بقى، هو فاهم كده من النصوص. طبعا احنا كل النصوص اللي بيستدلوا بيها على ألوهية المسيح بنفندها، لكن هذا بالنسبة للمسيحي شايف ان فيها لاهوت. فالعملية في الآخر بتكون استنتاج. طيب لما شال الفاصلة اليوحناوية هيثبت الثالوث ازاي؟ قعد يجيب نصوص بتقول بلاهوت الآب، وبعدين قعد يجيب نصوص بيعتقد حسب زعمه هو انها بتقول بلاهوت الابن، وبعدين قعد يجمع نصوص بحسب زعمه برضه بتقول بلاهوت الروح القدس، وبعدين جاب لك نصوص بحسب زعمه برضه بتقول بمساواة الأقانيم، يعني مساواة الأب بالابن أو الابن بالروح القدس وهكذا، وبعدين في الآخر خالص جاب نصوص بتقول بوحدانية الله. فعلى هذا الأساس أثبت الثالوث. 16 صفحة الناس استعاضوا بيها بنص واحد. فعلشان كده يعني لازم تدركوا من صعوبة إثبات الثالوث ظهر هذا النص. والأمر ده ما ينفعش ينكره أي مسيحي. إثبات الثالوث بالنسبة لي أنا وبالنسبة للإخوة اللي هنا موجودين في مسلم كريستيان ديالوج بتفنيد النصوص وبالأدلة والبراهين، مستحيل إثبات الثالوث. حتى على المسيحي اللي بيؤمن بأن في بعض النصوص بتقول بألوهية الابن والروح القدس، إثبات الثالوث من هذه النصوص وباستنتاجات عملية صعبة ومرهقة. وعلشان كده ظهر نص بيقول إن الأب والابن والروح القدس واحد. طيب دلوقتي هندخل بقى في دراسة الفاصلة اليوحناوية ونشوف هل الفاصلة اليوحناوية دي فعلا نص أصيل ولا مش نص أصيل. هنعرف ازاي؟ لما بنيجي ندرس أي مشكلة نصية بنرص أولا أمامنا القراءات المختلفة اللي موجودة في المخطوطات، وبعدين قصاد كل قراءة بنشوف شواهد القراءة دي ايه. يعني ايه قراءة؟ احنا شرحنا في الأول خالص إن كلمة قراءة معناها صيغة للنص، صيغة للنص بنلاقيها في مخطوطة معينة، صيغة للنص بنلاقيها في مخطوطة معينة. ف فمثلا لما نفتح مخطوطة معينة ونقرأ النص نلاقيه بشكل معين تكون دي قراءة، ونفتح مخطوطة تانية نقرأ النص بصيغة تانية تكون دي قراءة تانية. طب بالنسبة ليوحنا الأولى 5، 7 و8 عندنا كم قراءة؟ في الأساس احنا عندنا قراءتين لنص يوحنا الأولى 5، 7، 8، عندنا قراءتين، عندنا قراءة طويلة وعندنا قراءة قصيرة. في رسالة يوحنا الأولى 5، 7، 8 عندنا قراءتين، قراءة طويلة وقراءة قصيرة. القراءة الطويلة هي زي ما احنا بنلاقيها في الفان دايك، اللي هي فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. النصين دول بهذا الشكل، دي القراءة الطويلة، دي القراءة الطويلة. وفي قراءة قصيرة، القراءة القصيرة دي بنلاقيها في الترجمة العربية المشتركة أو في اليسوعية أو في أي ترجمة أخرى غير الفان دايك. القراءة القصيرة تقول: والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. يبقى في عندنا قراءة طويلة زي ما بنلاقيها في الفان دايك، وقراءة قصيرة زي ما بنلاقيها في الترجمات الأخرى. فالمفروض احنا نشوف انهي شكل للنصين هو الاصل، انهي شكل للنصين هو الاصل. انا احب اقرا القراءه الطويله باليوناني، هوتي تريس ايسن هوي مارتروسن مارترونتس، هوتي تريس ايسن هوي مارترونتس ان تو اورانو هو باتير هو لوغوس كاي تهاجيون بنيوما كاي هوتوي هوي تريس هن ايسن كاي تريس ايسن هوي مارتورونتس ان تي جي تو بنيوما كاي تهدور كاي تهايما كاي هوي تريس ايس تو هن ايسن. دي القراءة الطويلة اللي موجودة في الفان دايك. الفاصلة اليوحناوية في هذه القراءة من أول ان تو اورانو في السماء، انتو اورانو هو باتير هو لوجوس كاي تهاجيون بنيوما في السماء، الاب الكلمه والروح القدس، كاي هوتوي هوي تريس هن ايسن، وهؤلاء الثلاثه يكونون واحد، كاي تريس ايسن هوي مارترونتس انتيجي، وثلاثه يكونون الشهود في الارض. الجزء ده كله الفاصلة اليوحناوية، الجزء ده كله الفاصلة اليوحناوية اللي هي قلنا ان هي الجزء اللي بيقول اللي ما بين نص 7 و8: في السماء الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. وده النص كاملا 7 و8 زي ما بنلاقيها في ترجمة الحياة، دي القراءة الطويلة. فإن هنالك ثلاثة شهود في السماء، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. دي القراءة الطويلة اللي بتحتوي على الفاصلة. طيب إيه القراءة القصيرة؟ القراءة القصيرة دي اللي احنا بنلاقيها في الترجمة العربية المشتركة: والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. هوتي تريس ايسن هوي مارترونتس، لأن ثلاثة يكونون الشهود، توبينيوما كاي تهدور كاي تهايما، الروح والماء والدم، كاي هوي تريس ايس توهن ايسن، والثلاثة في الواحد، أو الثلاثة يكونون في الواحد. هوتي تريس ايسن هوي مارترونتس تو بينيوما كاي تو هدور كاي تو هايما كاي هوي تريس ايس تو هن ايسن. دي القراءة القصيرة ما فيهاش باتير اللي هو الاب، ما فيهاش لوجوس اللي هو الكلمه، ما فيهاش هاجيون بنيوما الروح القدس. يبقى رساله يوحنا الاولى الاصحاح الخامس العدد 7 و8 ليهم عندنا شكلين في المخطوطات، قراءة طويلة زي ما بنيها في الفان دايك، وقراءة قصيرة زي ما بنيها في الترجمة العربية المشتركة. دلوقتي لما بنيجي ندرس أنهي الأصل، بندرسها الأول من ناحية الأدلة الخارجية. يعني إيه أدلة خارجية؟ الأدلة الخارجية يعني الشواهد المخطوطات. بنجيب القراءة الأولى ونرص مخطوطاتها وندرسها، والقراءة الثانية ونرص مخطوطاتها وندرسها، ومن خلال دراسة المخطوطات دي بنكون فكرة هل النص ده أنهي قراءة فيهم هي القراءة الأصيلة. هنبدأ بدراسة مخطوطات القراءة القصيرة. القراءة القصيرة قلنا اللي هي بنلاقيها في الترجمة العربية المشتركة، والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. سؤال بريء، يعني تعتقد كم مخطوطة بيحتوي على القراءة القصيرة؟ بكلمات أخرى، تعتقد كم مخطوطة ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية؟ ما هو المخطوطات اللي بيحتوي على القراءة القصيرة هي المخطوطات التي لا تحتوي على الفاصلة اليوحناوية. كم نص؟ يا ترى يا هل ترى عندنا كم نص ما بيحتووش على الفاصلة اليوحناوية؟ عندنا حوالي 494 مخطوطة، 494 مخطوطة ما فيهمش الفاصلة اليوحناوية. يعني ايه عندنا 494 مخطوطة؟ يعني المخطوطات الأقدم وأغلبية المخطوطات ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. أقدم المخطوطات اللي هم أنهي؟ الجريك نيو تيستمنت، الفورث ريفايزد اديشن، اللي هو النص اليوناني المعتبر، ذا جريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن، عامل لنا قائمة بأهم المخطوطات اللي فيها قصة المرأة الزانية، قصدي اللي ما فيهاش قصة المرأة الزانية كانت دماغي. الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن عاملة قائمة بأهم المخطوطات اللي ما فيهاش رسالة يوحنا الأولى 5-7. مش جايبة كل المخطوطات، لكن يا دوبك جايبة إيه؟ حاجة صغيرة كده، أهم المخطوطات. فإيه أهم المخطوطات اللي ما بيحتووش على الفاصلة اليوحناوية؟ أهم المخطوطات المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية من القرن الرابع ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. المخطوطة السكندرية من القرن الخامس ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. المخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. وبعدين نرص كم كبير جدا من المخطوطات أيضا ما فيهمش الفاصلة اليوحناوية. في إيه كمان؟ في عندك الترجمات السريانية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية، الأولد سيرياك اللي هي البشيطة منتصف القرن الخامس، والسريانية الهيراكلينية بدايات القرن السابع ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. في كمان المخطوطات القبطية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية، اللي هي القبطية البحيرية والقبطية الصاعدية من القرن الثالث ما فيهمش الفاصلة. المخطوطات الأرمينية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. المخطوطات الأثيوبية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. المخطوطات الجورجية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. المخطوطات السلافينية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. بكلمات أكثر دقة، الفاصلة اليوحناوية غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية وأغلبها، وغير موجودة في الترجمات الأخرى كلها عدا اللاتينية، يعني غير موجودة في القبطية، غير موجود في السريانية، غير موجود في السلافينية، غير موجود في الجورجية، غير موجود في الأثيوبية، غير موجود في الأرمينية. السرياني والقبطي والأرميني والأثيوبي والجورجي والسلافيني دي لغات اترجم ليها الكتاب المقدس، ما فيهمش الفاصلة اليوحناوية. محدش يستعجل، لغات اترجم ليها الكتاب المقدس ما فيهمش الفاصلة اليوحناوية، القبطية والأرمينية والأثيوبية والجورجية والسلافينية والسريانية. الفاصلة اليوحناوية غير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية زي السينائية والفاتيكانية والسكندرية. ولما بندرس المخطوطات اليونانية ككل، 494 مخطوطة يونانية، 494 مخطوطة يونانية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. دي كده نظرة سريعة على الشواهد اللي بتدعم القراءة القصيرة اللي بنلاقيها في الترجمة العربية المشتركة. طيب، علشان محدش يقول ان احنا متحيزين، يعني عندنا انحياز للمخطوطات اللي ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية، عاوزين نتكلم عن المخطوطات بقى اللي فيها. يعني خش بقى في اللي يفرح قلب المسيحي، قول لنا بقى المخطوطات اللي فيها. يعني طيب، لفتة بسيطة، احنا قلنا ان المخطوطات التي لا تحتوي على الفاصلة 494 مخطوطة، عدد بقى المخطوطات اللي فيها كام مخطوطة؟ هسيبكم كده كام ثانية تقعدوا تفكروا كده، تضربوا أرقام في دماغكم، يا ترى كم مخطوطة فيها الفاصلة اليوحناوية اللي قلبين عليها الدنيا، واللي هو أهم نص في إثبات الثالوث؟ كم مخطوطة؟ اللهم لا حسد، خمسة وخميسة، هم 5 مخطوطات، 5 مخطوطات في عين الحسود فيهم الفاصلة اليوحناوية في قلب المخطوطة. 5 مخطوطات فقط يحتووا على الفاصلة اليوحناوية في قلب متن المخطوطة. طب يا تاعب، ما هو يعني ممكن 5 مخطوطات من أقدم مخطوطات الكتاب، يعني ممكن يعني، وبعد كده الأريوسيين ولا أي مهرطق عمل على حذف النص من أغلبية المخطوطات. يلا فرح قلبي، قول لنا بقى زمن أقدم مخطوطة تحتوي على الفاصلة. أقدم مخطوطة تحتوي على الفاصلة اليوحناوية هي المخطوطة رقم 629 من القرن الخامس عشر. أقدم مخطوطة يونانية تحتوي على الفاصلة اليوحناوية من القرن الخمستاشر. الكلام ده كبير ومحتاج ناس تفهم، علشان ما نقفش في النص على الفاضي وتلبسوا نفسكم صيبة. النص ده علماء المسيحيين بيستعروا منه، كيف دخل هذا النص الكتاب؟ فضيحة أصلا للكتاب المقدس. في عندك 494 مخطوطة يونانية ما فيهاش النص، النص غير موجود إلا في 5 مخطوطات. أقدم مخطوطة بترجع للقرن الخمستاشر، يعني النص غايب عن المخطوطات اليونانية 1500 سنة. إيه ده؟ إزاي نص زي ده تضيفوه للكتاب؟ عندنا 494 مخطوطة يونانية ما فيهمش الفاصلة، بما فيهم أقدم المخطوطات السينائية والفاتيكانية والسكندرية. النص موجود فقط في 5 مخطوطات، أقدم مخطوطة منهم بترجع للقرن الخمستاشر. المخطوطة الأولى وأقدم مخطوطة هي المخطوطة رقم 629، بترجع للقرن الخامس، محفوظة في مكتبة الفاتيكان. وبعدين في المخطوطة الشهيرة، المخطوطة رقم 61، بترجع للقرن الستاشر. والمخطوطة رقم 918 بترجع للقرن الستاشر. والمخطوطة رقم 2473 بترجع للقرن السبعتاشر. والمخطوطة رقم 2318 ففي 5 مخطوطات، في 5 مخطوطات فقط يحتوي على نص الفاصلة. المخطوطة رقم 629 من القرن الخمستاشر، ودي أقدم مخطوطة يونانية فيها الفاصلة. والمخطوطة رقم 61 من القرن الستاشر. والمخطوطة رقم 918 من القرن الستاشر. والمخطوطة رقم 2473 من القرن السبعتاشر. والمخطوطة رقم 2318 من القرن الـ18. مش عارف يعني جالهم منين قلب. بعد كده هنقول لك دي مخطوطة رقم مش عارف 5000 وشوية من القرن الـ21. ايه يعني هنوصل لغاية فين يعني؟ أقدم مخطوطة تحتوي على الفاصلة اليوحناوية، أقدم مخطوطة يونانية تحتوي على الفاصلة اليوحناوية من القرن الـ15. المخطوطة رقم 629. المخطوطة رقم 629. هل في مخطوطات تانية يونانية فيها الفاصلة؟ في مخطوطات يونانية بتحتوي على الفاصلة في الهامش، في هامش المخطوطة. 4 مخطوطات بس، في 4 مخطوطات تانيين غير الـ5 اللي فيهم النص في قلب المتن. 4 مخطوطات تانية فيها النص على الهامش، اللي هي المخطوطة رقم 221. المخطوطة نفسها بترجع للقرن العاشر، والإضافة اللي على الهامش من القرن الـ16. المخطوطة رقم 88، المخطوطة نفسها من القرن الـ12 والإضافة من القرن الـ16. المخطوطة رقم 429، المخطوطة نفسها من القرن الـ14 والإضافة نفسها من القرن الـ16. والمخطوطة رقم 636، المخطوطة نفسها من القرن الـ15 والإضافة من القرن الـ16. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا 5 مخطوطات بس فيهم النص في قلب متن المخطوطة. أقدمها مخطوطة ترجع للقرن الـ15. بعد كده في مخطوطات من القرن الـ16 والـ17 والـ18. في عندنا 4 مخطوطات تانيين بيحتوي على نص الفاصلة بس في الهامش. أقدمها مخطوطة من القرن العاشر، لكن الإضافة من واحد من القرن من القرن الـ16. يبقى احنا في نهاية الحوار ده، المخطوطات اليونانية اللي بتحتوي على الفاصلة سواء في الهامش ولا من غير 9 مخطوطات، 5 منهم في قلب المتن، 4 منهم في الهامش. أقدم مخطوطة في قلب المتن بترجع للقرن الـ15. أقدم مخطوطة على الهامش بترجع للقرن العاشر، والإضافة نفسها، الإضافة نفسها من القرن الـ16. يعني المخطوطة نفسها من القرن العاشر، جه واحد يضيف الفاصلة اللي هي الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، ضاف الحتة دي على الهامش، واحد من القرن الـ16 ضافها على مخطوطة قديمة من القرن العاشر. طبعا القرن العاشر ده مش قديم ولا حاجة يعني، يعني حتى لو كان النص موجود في قلب متن مخطوطة من القرن العاشر ولا الهوى. ايه يعني بقت بدري 500 سنة؟ يعني بدل ما النص غايب عن المخطوطات اليونانية 1500 بقت غايبة 1000 سنة بس، يعني فركة كعب، حاجة بسيطة يعني. في النهاية بنقول إن المخطوطات اليونانية التي تشهد لغياب الفاصلة أكتر من 500 مخطوطة بلغات مختلفة، منهم 494 مخطوطة يونانية، 494 مخطوطة يونانية ما فيهمش نص الفاصلة. المخطوطات اللي فيها الفاصلة 9 مخطوطات، 4 منهم في الهامش. أقدم مخطوطة فيها النص من القرن الـ15. طب خلاص يعني العملية واضحة جدا بالنسبة للمخطوطات اليونانية. عاوزين بقى نتكلم عن المخطوطات اللاتينية، يعني احنا بنسمع كتير قوي عن ان النص موجود في المخطوطات اللاتيني. ايه بقى المخطوطات اللاتينية التي تحتوي على نص الفاصلة؟ المخطوطات اللاتينية التي تحتوي على نص الفاصلة بيدوها طبعا بالرموز، المخطوطة اللي هي اي تي ده اختصار ايطاليا اللي هو لاتيني قديم، اقدم مخطوطة من القرن السابع اي تي ال من القرن السابع، واي تي ار من القرن السابع، واي تي كيو من القرن السابع. دول اقدم 3 مخطوطات لاتينية فيها نص الفاصلة اليوحناوية. يعني ايه الكلام ده؟ ده احنا كنا بنسمع القمص عبد المسيح بسيط بيحور كلام كبير قوي في اللاتيني ده، اللي يقول لك ده الترجمة اللاتينية من القرن الثاني الميلادي. طلعت ان المخطوطات اللاتينية اللي فيها النص من القرن السابع، ايوه المخطوطات اللاتينية اللي فيها النص أقدم مخطوطة لاتينية فيها النص من القرن السابع. طيب في حاجة لازم نوضحها كويس قوي، كيرت ألاند ومراته باربرا ألاند في كتابهم المشهور جدا The Text of the New Testament وضعوا قاعدة من قواعد النقد النصي. إيه هي؟ القاعدة بتقول The primary authority for a critical textual decision lies with the Greek manuscripts tradition. The primary authority for a critical textual decision lies with the Greek manuscripts tradition, with the versions and fathers serving not more than a supplementary and corroborative function. الترجمة بيقول لك ان السلطان الاعلى في تحديد القراءة الاصلية لتقليد المخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة وكتابات الاباء تمثل عامل تكميلي. لو تقرأ الكلام الانجليزي not no more than a supplementary، no more than a supplementary يعني مش اكتر من كده، عامل تدعيمي تكميلي. لو النص مش موجود في اليوناني يبقى النص مش اصيل. ما ينفعش ان النص يكون في اليوناني ما يكونش موجود في اليوناني وعلشان خاطر لقيت 3 مخطوطات لاتينية فيها النص من القرن السابع اقول ان النص اصيل. تاني الكلام ده، احنا عندنا 494 مخطوطة يونانية ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية. وتسع مخطوطات بس فيهم أقدمهم من القرن الخمستاشر، يعني 1500 سنة المخطوطات اليونانية ما تعرفش حاجة عن النص. طيب المخطوطات اللاتيني، في 3 مخطوطات لاتيني فيهم النص، بيرجعوا لسنة كام؟ القرن السابع. هل ينفع مع غياب النص في المخطوطات اليونانية 1500 سنة أقول إن النص أصيل عشان لقيته في 3 مخطوطات لاتيني؟ ده كلام فاضي. اليوناني هو الأصل، اليوناني ما فيهوش النص، يبقى اليوناني مش، يبقى النص مش أصيل. انتهى القضية. لذلك احنا عندنا كل واحد عمل نسخة نقدية يونانية حذف النص. ده مش كده وبس، اللي عمل نسخ نقدية مبنية على قاعدة الأقدم هو الأصح حذف النص، واللي عمل نسخة نقدية مبنية على قاعدة اللي موجود في الأغلبية هو الأصح حذف النص. يعني رسالة يوحنا الأولى 5:7-8 الفصيلة اليوحناوية، الذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الـ3 هم واحد. هذا الجزء غير موجود لا في الأقدم ولا في الأغلب. يعني أغلبية المخطوطات اليونانية 494 مقابل لـ5، فسواء يعني تجيبها كده تجيلها كده هي كده، النص هيتحذف هيتحذف. فعندنا the Greek New Testament according to the majority text حذف النص، the Greek New Testament according to the majority text حذف النص بتاعت هودجز وفارستد، حذفين النص. و the New Testament in the original Greek اللي هي المعروفة باسم البيزانتيان ماجورتي تكست بتاعت روبنسون وبيربونت، حذفوا النص. ودول هتلاقي عندهم نهاية إنجيل مرقس، وهتلاقي عندهم قصة المرأة الزانية. على أساس إيه؟ إن نهاية المرأة الزانية اتضافت بعد القرن الخامس، ونهاية إنجيل مرقس اتضافت في القرن الخامس، فأغلبية المخطوطات اللي جت بعد القرن الخامس فيها النص. فمن ناحية العدد في مخطوطات كتيرة فيها نهاية إنجيل مرقس وفيها قصة المرأة الزانية، لكنها غير موجودة في الأقدم. فاللي بيعمل نسخة نقدية مبنية على الأغلبية على العدد بيحط نهاية إنجيل مرقس وبيحط قصة المرأة الزانية، لكن بيحذف الفاصلة اليوحناوية. طيب العلماء اللي بيعملوا نسخ نقدية مبنية على الأقدم هي الأصح، تلاقيهم بقى حاذفين قصة المرأة الزانية ونهاية إنجيل مرقس والفاصلة. يعني الفاصلة محذوفة من أي فريق نقدي، سواء الأغلبية أو سواء الأقدمية. فالناس اللي اشتغلت على الأقدمية في نسخة الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد إديشن، وفي نوفان تستامنتم جريس اللي هي بتاعت ناست الالند 27، وفي نسخة ويست كوت اند هورت جريك نيو تستمنت، وفي نسخة شندورف نوفان تستامنتم جريس، وفي الجريك نيو تستمنت بتاع سامويل تراجلز، وفي الجريك نيو تستمنت بتاعت الفورد، وفي النوفان تستامنتم جريس بتاع جريس باخ، واحد اسمه جريس باخ من كبار علماء النقد النصي، عامل نسخة يونانية نقدية برضو حاذف الفاصلة. وباجسترز كريتيكال نيو تستمنت جريك اند انجلش حاذف النص، ذا جريك نيو تستمنت بتاع سامويل توماس برضو حاذف النص. اي عالم درس مشكلة الفاصلة اليوحناوية لازم يحذفها، لازم يحذفها. بس يعني يا تعب، احنا بنسمع ان في اباء اقتبسوا النص. ايه بقى قصة الاباء اللي اقتبسوا النص؟ ندخل بقى في الاباء، بس هنشد سطر ونقول ان من ناحية المخطوطات الفاصلة اليوحناوية ملهاش امل ان هي تبقى اصيلة اطلاقا. الفاصلة غير موجودة إلا في 5 مخطوطات أقدمها من القرن الخمستاشر، موجودة في 3 مخطوطات لاتيني أقدمهم من القرن السابع. طب المخطوطات بقى اللي ما فيهاش، عندك 494 مخطوطة يونانية الأقدم والأغلب ما فيهاش، غير موجودة في الترجمات كلها التانية، السريانية والقبطية والجورجية والأرمينية والأثيوبية والسلافينية. فالنص فضل 1500 سنة مختفي عن المخطوطات اليونانية وفجأة ظهر في القرن الخمستاشر، وحتى فضل غايب عن المخطوطات اللاتينية وظهر فجأة في القرن السابع. طب ايه بقى قصة الآباء مع الفاصلة؟ الجزء ده بقى مهم جدا، وده الجزء اللي انا فضلت ابحث فيه لغاية قبل وقت المحاضرة ب10 دقايق، ولسه كتب الآباء مرمية حواليا. ان شاء الله تسمعوا كلام يعجبكم جدا جدا. مين أقدم أب اقتبس رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس 7 و8؟ واحد اسمه كليمندس السكندري. كليمندس السكندري ده من أهم آباء مدرسة الإسكندرية ومن أشهر الآباء اليونانيين. الراجل ده كان عايش ما بين سنة 150 و215، يعني من آباء القرن الثاني، من آباء القرن الثاني. اسمعوا يا مسيحيين، كليمندس السكندري ده كان من آباء القرن الثاني. طب ايه نظام كليمندس السكندري مع الفاصلة؟ أولا كليمندس السكندري ده اللي يعني لو في حد ما يعرفوش، الراجل ده كان عميد لمدرسة الإسكندرية، وبعد كده تسلم رئاستها خلفا للرئيس اللي قبل منه اللي كان اسمه بنتينوس، واحد اسمه بنتينوس كان هو رئيس مدرسة الإسكندرية. كليمندس السكندري ده بقى رئيس من بعده. الراجل ده كان له كتاب اسمه المتفرقات. المتفرقات انا هنزل المرجع، اي حد يقدر يلاقي المرجع ده موجود، اللي هو The Early Church Fathers Anti Nicene Fathers، اباء ما قبل نيقية، ANF، واخد بالك انت يا جولدر، ANF. في كتاب كليمندس السكندري المعروف باسم المتفرقات بنلاقي حاجة جميلة قوي، بنلاقي ان كليمندس السكندري فسر رسالة يوحنا الأولى بالكامل. إيه الحلاوة دي؟ فسرها بالكامل؟ آه فسرها بالكامل. طب هل ذكر الفاصلة اليوحناوية؟ هنشوف. آدي المرجع، مرجع لكلام الكلام اللي أنا هنقله عن كليمندس السكندري، المرجع ده بالإنجليزي وأنا هحط الترجمة. الراجل ده بيقول إيه؟ He says، يعني يوحنا في رسالته الأولى، he says this is he who came by water and blood and again for there are three that bear witness the spirit which is life and the water which is regeneration and faith and the blood which is knowledge and these three are one for in the Savior are those saving varieties, virtues, and life itself exists in his own son. تاني الكلام ده، الكلام ده مهم قوي. كليمندس السكندري من آباء القرن الثاني، عنده تفسير كامل لرسالة يوحنا الأولى في كتابه المتفرقات، اللي هو بالانجليزي الكتاب اسمه Fragments of Clemens Alexandrinus. ده المرجع The Early Church Fathers Anti-Nicene Fathers Volume 2 Fathers of the Second Century Clement of Alexandria من كتابه Fragments of Clemens Alexandrinus comments on the first epistle of John، تعليقات على رسالة يوحنا الأولى. الراجل ده اقتبس الرسالة وقال الآتي. He says, this is he who came by water and blood. And again, for there are three that bear witness, the spirit, which is life, and the water, which is regeneration and faith, and the blood, which is knowledge. And these three are one. ترجمة الكلام بقى، يقول اللي هو يوحنا، يقول هذا هو الذي يأتي بماء ودم. ده اقتباس من رسالة يوحنا الأولى 5-6، ومرة أخرى بيقتبس تاني، لأن هناك ثلاثة شهود: الروح، وبعد كده بيفسر يعني إيه الروح، التي هي الحياة، والماء التي هي البحث الروحي والإيمان، بيفسر، والدم التي هي العلم. وهؤلاء الثلاثة واحد. يعني ايه الكلام ده؟ لو احنا شلنا كلام تفسير كليمندس السكندري هنلاقيه اقتبس كالآتي: هذا هو الذي اتى بماء ودم، لان هناك ثلاثة شهود: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة واحد. اقتبس من يوحنا 7 ويوحنا 8 من غير الفاصلة اليوحناوية، من غيرها ما كانش يعرف شيء عن الفاصلة اليوحناوية. كليمندس السكندري ده كان من سنة كام يا تعب؟ كان عايش ما بين 150 ل215، من آباء القرن الثاني. أقدم أب اقتبس يوحنا الأولى 5-7-8 وما فيش الفاصلة، ما يعرفهاش، فسر الرسالة كاملا في كتابه المتفرقات وما ذكرش الفاصلة اليوحناوية. أنا مش بقول إن هو ما اقتبسش من يوحنا خالص، لا، ده اقتبس ويعرف الرسالة بالكامل وفسرها بالكامل وما يعرفش الفاصلة، غير موجودة عنده. كليمندس السكندري من آباء القرن الثاني، من سنة 150 ل215، لا يعرف شيء عن الفاصلة اليوحناوية. الكلام ده كلام خطير. الكلام اللي أخطر منه جاي. أب آخر لا يعرف شيء عن الفاصلة اليوحناوية، القديس أمبروسيوس أسقف ميلان. إيش معنى القديس أمبروسيوس؟ لأن القديس أمبروسيوس من الآباء اللاتين. يعني إيه الآباء اللاتين؟ Latin Church Father، يعني كان كتاباته لاتينية، مصادر اقتباساته لاتيني. ده مش كده وبس، ده الراجل ده كان يعرف يوناني، الراجل ده كان يعرف يوناني وكان يتكلم اليونانية بطلاقة. طب يعني ايه؟ يعني ايه يعني انه كان بيتكلم يوناني بطلاقة؟ يعني هو يعرف لاتيني، فلو كان النص في اللاتيني كان هيجيبه، ويعرف اليوناني فلو كان موجود في اليوناني كان هيجيبه. طب هو يعرف يوناني ويعرف لاتيني وما اقتبسش النص، ده ما اقتبسوش وبس، ده الراجل ده اقتبس يوحنا الاولى الاصحاح 5 العدد 6 و7 و8 متواصلين وما فيهمش الفاصلة اليوحناوية. ايه الجمال ده؟ ايه الروعة دي؟ أب لاتيني ويعرف يوناني، يعني لو كان النص عنده في اليوناني كان هيجيبها ويترجمها، لو كان عنده في اللاتيني كان هيجيبها ويترجمها، ما يعرفش الفاصلة. هحط المرجع اللي أنا اقتبست منه كلامه من مجلد The Nicene and Post-Nicene Fathers. الأب أمبروسيوس ده كان عايش ما بين 339 و397، يعني ايه؟ يعني بعد مجمع نيقية. يعني ايه؟ يعني بعد ما الكتاب اتلعب فيه لا مؤاخذة معلش واتضاف واتحذف يعني العصر الذهبي للتحريف، ومع ذلك النص مش موجود. مصدر كلامي اللي هنقل منه كلام أمبروسيوس The Nicene and Post-Nicene Fathers Second Series Volume X اللي هو الفوليوم العاشر أمبروس Select Words and Letters Page 144. الراجل ده بيقول ايه؟ اسمعوا وعوا. But the same evangelist اللي هو يوحنا الإنجيلي that he might make it plain that he wrote this concerning the Holy Spirit says elsewhere Jesus Christ came by water and blood not in the water only but by water and blood and the Spirit breathes witness because the Spirit is truth for there are three witnesses the Spirit the water and the blood and these three are one. الترجمة كالآتي: ولكن الإنجيل نفسه الذي قالها صراحة وكتب عن الروح القدس ويقول في مكان آخر يسوع المسيح جاء بماء ودم لا بماء وحده بل بالماء والدم والروح هو الذي يشهد لأن الروح حق لأن هناك ثلاثة شهود الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة واحد. الراجل ده أمبروسيوس كان أب لاتيني ويعرف يوناني من آباء ما بعد نيقية اقتبس يوحنا الأولى 5 6 7 8 ثلاث نصوص متتاليين ومفيش الفاصلة اليوحناوية. الراجل ده من الآباء اللاتين. يعني ايه؟ كان في أخ دايما بيجيب لي كلام يغيظني عن منيس عبد النور، يقول لك أئمة الدين اللاتيني استشهدوا بالنص. فين؟ فين لما أمبروسيوس أسقف ميلان ما كانش يعرف النص؟ كان يعرف لاتيني ويوناني ما كانش يعرف النص. في وهم الناس عايشة فيه إن النص ده معروف عند الآباء اللاتين وإن كل الآباء اللاتين بقى كانوا يعرفوا النص والمخطوطات اللاتينية مليانة النص. الكلام ده خطأ. أئمة الدين اللاتيني ما كانوش يعرفوا النص. وبعد قليل هنناقش اقتباس كبريانوس ونثبت إن كبريانوس نفسه ما كانش يعرف النص وهنرد على الأنبا بشوي. يبقى احنا بدأنا بكليمندس السكندري اللي كان رئيس مدرسة الاسكندرية في القرن الثاني ما كانش يعرف النص، اقتبس النص يوحنا الأولى 5 7 8 من غير الفاصلة. وشفنا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان من أئمة الدين المسيحي من الآباء اللاتين. يعني إيه آباء لاتين؟ يعني إيه قمص عبد المسيح الآباء اللاتين؟ كان يعرف لاتيني ويوناني. لو النص كان عنده في اللاتيني كان جابها، لو النص كان موجود في اليوناني كان جابها، لا موجود عنده لا في دي ولا في دي. القديس أوغسطينوس أسقف هيبو، الراجل ده بقى كان دماغ عالية قوي. رسم أسقفا لهيبو فيما بين 395 و 396 ميلاديا. يعني الراجل ده من آباء القرن الرابع، مات في بداية القرن الخامس، كان عايش في النصف الثاني من القرن الرابع. ماله بقى القديس اوغسطينوس اسقف هيبو؟ القديس اوغسطينوس اسقف هيبو كان ايه بقى؟ كان من الاباء اللاتين. يعني ايه من الاباء اللاتين؟ يعني ما كانش يعرف غير لاتيني. القنص تدرس يعقوب مالطي في كتابه نظرة شاملة لعلم البترولوجي، والكتاب ده فعلا لما مسكته النهاردة أقرأ فيه من أقيم الكتب اللي كتبها تدرس يعقوب بجد فعلا. كتاب بيلملك الآباء كده، أي أب عاوز تعرف عنه أي حاجة تلاقيها تحت إيدك. القنص تدرس يعقوب مالطي في كتابه نظرة شاملة لعلم البترولوجي صفحة 269 قال عن القديس أوغسطينوس: أوغسطينوس كان يحب اللاتينية ويتقنها ولم يستسغ اللغة اليونانية. يعني إيه؟ يعني الراجل ده كل مصادر اقتباساته للعهد الجديد من النصوص اللاتينية. هل هذا الأب اللاتيني، هل هذا الأب اللاتيني كان يعرف الفاصلة اليوحناوية؟ طيب السلام عليكم، معلش أنا آسف. طيب ثانية واحدة بس، السلام عليكم، في صوت كده؟ في صوت؟ لو سمحت لو في صوت اكتب لي واحد. المحاضرة دي بالنسبة لي مهمة جدا، وفيها كم من المعلومات مهمة لازم الناس تعرفها. في وهم عند المسيحيين ان الاباء اللاتين كانوا يعرفوا نص الفاصلة. الاباء اللاتين ما كانوش يعرفوا النص. جبنا القديس امبروسيوس اسقف ميلان اللي كان يعرف لاتيني ويوناني ما يعرفش النص. اقتبس يوحنا الاولى الاصحاح الخامس 6 و7 و8 وما فيهمش الفاصلة. لو كان النص موجود في مصدر يوناني كان جابه لانه يعرف يوناني، ولو كان النص موجود في مخطوطات لاتيني كان جابها لانه اصلا اب لاتيني. مع ذلك هي غير موجودة. دخلنا على واحد اسمه اوغسطينوس اسقف هيبو. الراجل ده كان اب عايش في نهايات القرن الرابع بداية القرن الخامس. كان من الآباء اللاتين وما كانش يعرف يوناني. كل اقتباساته كانت من المخطوطات اللاتينية، من الترجمات اللاتينية. الراجل ده كان يعرف النص. هل هذا الرجل كان يعرف النص؟ هحط لكم مرجع الكلام اللي انا هقتبسه من كلام اوغسطينوس من كتاب برضو The Nicene and Post Nicene Fathers. الراجل ده قال الآتي، الكلام ده قوي جدا: I would not have the mistake that place in the Apostle of John. I would not have the mistake that place in the Apostle of John the Apostle, the Epistle of John the Apostle. Where he saith, there are three witnesses, the Spirit, and the water, and the blood, and the three are one. اقتبس القراءة القصيرة حرفيا. اقتبس القراءة القصيرة حرفيا. أنا لن أكون مخطئا في المكان الموجود في رسالة يوحنا الرسول حيث يقول: هناك ثلاثة شهود، الروح والماء والدم والثلاثة واحد. عاوزين ايه اكتر من كده عشان تؤمنوا ان النص ده مش اصيل؟ ائمة الدين المسيحي اللاتين ما يعرفوش النص، ما يعرفوش النص. اخر استشهاد هستشهد بيه لواحد اسمه البابا ليو الكبير. البابا ليو الكبير أسقف القسطنطينية. الراجل ده كان من ضمن الناس اللي وضعوا قوانين الإيمان في مجمع خلقدونية. انتوا شايفين الكلام كبير ازاي؟ ناس جامدة. هذا الرجل كان من ضمن الناس اللي وضعت قانون الإيمان في مجمع خلقدونية سنة 451، يعني في القرن الخامس. في القرن الخامس، هل كان يعرف الفاصلة اليوحناوية؟ هل كان يعرف الفاصلة اليوحناوية؟ هقرأ الكلام. Let him also not resist the testimony of blessed John the Apostle. يعني بيقول واجعله أيضا لا يقاوم شهادة يوحنا الرسول المبارك. الراجل ده اقتبس كتير قوي. بص بيقول ايه: Who is he that overcomes the world but he that believes that Jesus is the Son of God? This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. Not in water only, but in water and blood. And it is the Spirit that bears witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear witness the Spirit. For there are three that bear witness, the Spirit, the water, and the blood, and the three are one. الراجل ده اقتبس من رسالة يوحنا الأولى من خمسة لتمانية، من خمسة لتمانية اقتبسهم كاملين. واجعله أيضا لا يقاوم شهادة يوحنا الرسول المبارك. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هو الذي جاء، هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. اقتبس يوحنا الأولى الإصحاح الخامس من خمسة لثمانية. الراجل ده كان إيه؟ كان أسقف القسطنطينية، من اللي وضع قانون الإيمان في مجمع خلقدونية. ما كانش يعرف الفاصلة اليوحناوية. في آباء كثر جدا ما كانوش يعرفوا الفاصلة اليوحناوية، لكن أنا هكتفي بهذا القدر من الآباء، لأن أنا جبت أقدم أب لم يعرف شيء عن الفاصلة اليوحناوية، اللي هو كليمنس السكندري من آباء القرن الثاني. وجبت اثنين من كبار الآباء اللاتين، أمبروسيوس أسقف ميلان من آباء القرن الرابع، وأوغسطينوس أسقف هيبو كان ما بين الرابع والخامس. ما كانوش يعرفوا حاجة. حتى البابا ليو الكبير أسقف القسطنطينية اللي وضع قانون إيمان خلقدونية ما كانش يعرف حاجة عن الفاصلة اليوحناوية. دلوقتي هنيجي عند مناقشة مهمة جدا: اقتباس كبريانوس لنص الفاصلة. في مسيحيين كتير قوي بيعتقدوا ان كبريانوس اقتبس الفاصلة اليوحناوية. هنزل لكم نص كلام كبريانوس، ده المرجع طبعا، رسائل كبريان، The Treatises of Cyprian, Treatise 1 on the Unity of the Church. بيقول ايه؟ The Lord says, I and the Father are one. And again it is written of the Father and the Son and of the Holy Spirit, and these three are one. ده كلام منسوب لكبريانوس. كبريانوس ده كان من الآباء اللاتين من الآباء اللاتين اللي كانوا موجودين في القرن الثالث تقريبا، من الآباء اللاتين اللي كانوا عايشين في القرن الخامس، القرن الثالث، ما بين الثالث والرابع. هل كلام كبريانوس اللي احنا قريناه ده اقتباس للفاصلة اليوحناوية؟ كثير من العلماء يقولون بأن كبريانوس لم يقتبس الفاصلة اليوحناوية. كثير من العلماء يعتقدون بأن كبريانوس لم يقتبس الفاصلة اليوحناوية. ثواني بس، عاوز أجيب لكم كبريانوس كان من سنة كام بالظبط. كبريانوس كان من آباء القرن الثالث، كان عايش سنة 258 258. عاوزين بس نضع قاعدة، لما الأنبا بيشو يتكلم عن اقتباس كبريانوس قال لك إن اقتباس كبريانوس أقدم من أقدم مخطوطة. حلو الكلام؟ قال لك إن اقتباس كبريانوس أقدم من أقدم مخطوطة اللي هي السينائية. لكن إحنا بنقول حتى لو كبريانوس اقتبس النص، هذا لا يجعل النص أصيل لأكثر من سبب. قول يا عم الأسباب، ما أنت أصلك بتتلكك. السبب الأول في تحديد أصالة النصوص، المخطوطات اليونانية ليها السلطان الأعلى، وهذا النص غير موجود في الأقدم ولا في الأغلب. تاني شيء، الترجمات بتحدد الأصالة، وهذا النص غير موجود في جميع الترجمات عدا اللاتينية، ولم تظهر في اللاتينية إلا في القرن السابع. ثالث شيء، يأتي الآباء. طيب أي آباء؟ في المقام الأول الآباء اليونان، وبعد كده الآباء اللاتين. يعني كده اقتباس كبريانوس حتى لو كان صحيح يأتي في المرتبة الكام؟ يجي قبل المخطوطات اليونانية، بعد كده الترجمات القديمة، وبعد كده الآباء اليونان والآباء اللاتين يجوا في المرتبة الرابعة. يعني اقتباس كبريانوس في تحديد أصالة النص يأتي في المرتبة الرابعة، قبليه ثلاث أشياء بيثبتوا عدم أصالة النص: المخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة، اقتباسات الآباء اليونان. لا يوجد أب يوناني واحد يعرف الفاصلة اليوحناوية. وأتينا بأئمة الدين المسيحي اللاتين ما كانوش يعرفوا الفاصلة اليوحناوية، اللي هو أمبروسيوس وأغسطينوس، وجبنا كمان البابا ليو الكبير الأسقف القسطنطينية اللي عمل قانون إيمان خلقدونية. غير موجودة في حواشي أي مخطوطات. احنا ناقشنا كل المخطوطات اللي كان فيها الفاصلة اليوحناوية. الفاصلة اليوحناوية أول ظهور ليها في مخطوطة لاتينية كان من القرن السابع، أول ظهور ليها في مخطوطة يونانية كان في القرن الخمستاشر. طيب نرجع لكلام كبريانوس، هل كبريانوس كان فعلا اقتبس رسالة يوحنا الأولى 5:7؟ The Lord says I and the Father are one. And again it is written of the Father and the Son. And of the Son and of the Holy Spirit and these three are one. كبريانوس لم يقتبس الفاصلة اليوحناوية. ليه بقى؟ في أكتر من دليل بيستشهد بيه العلماء. الدليل الأول إن لو كان كبريانوس اقتبس الفاصلة ما كانش هيحتاج إنه يجيب نص أنا والأب واحد. كان هيكتفي بالنص ويجيبه كامل ويقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. ما كانش هيحتاج إنه يقتبس قبليها أنا والأب واحد. لكن العلماء ومنهم دانيال والاس ومنهم ناس كتير جدا بيقولوا ان كبريانوس كان بيتكلم عن وحدة الكنيسة، وكان بيشبه وحدة الكنيسة بوحدة الأقانيم، فجاب نص فيها ألوهية الأب والابن بحسب زعمه، أنا والأب واحد. وبعدين كان بيدور بقى على الروح القدس، فجاب نص فيها حاجة بيستشهد بيها بألوهية الروح القدس، اللي هو النص بتاع يوحنا 1:8، إن الروح القدس ليها سلطان، وهناك 3 شهود، الروح والماء والدم. في حاجة كمان ونقطة جوهرية، كبريانوس كاتب في كلامه: And again it is written of the Father and of the Son. نص الفاصلة ما فيهاش كلمة الابن، نص الفاصلة ما فيهاش كلمة الابن، لكن كان فيها الكلمة. واخدين بالكم من الحتة دي؟ ما كانش فيهم الابن لكن كان فيهم الكلمة. أمال كبريانوس كان بيعمل ايه؟ كبريانوس كان بيستشهد بنص يوحنا 7:8، رسالة يوحنا الأولى 5:7 و8، ويرمز بيها للثالوث. هل الكلام ده حصل قبل كده؟ اه حصل. فين الكلام ده؟ اتعمل قبل كده، عملوا قبل كده أوغسطينوس نفسه. أوغسطينوس عمل الكلام ده. أوغسطينوس جاب النص بتاعت رسالة يوحنا الأولى 5:7 و8 وشرحه على أساس إن ده التثليث. فجاب النص قال لك هناك 3 شهود، الروح والماء والدم، والثلاثة واحد. فقال لك إيه؟ قال لك So that the term spirit we should understand God the Father. فعوض بالروح الله الآب، لأن الله روح. واخدين بالكم؟ وبعدين by the term blood the Son، لأن الابن هو اللي اتصلب وسفك دمه. حلو الكلام؟ and by the term water the Holy Ghost، لأن لما يسوع اتعمد نزل الروح القدس. فاهمين الكلام؟ فاهمين الكلام؟ فلما كبريانوس جه يقول ان الاب والابن والروح القدس، وبعدين اقتبس هؤلاء الثلاثة هم واحد، ما كانش يعرف الفاصلة، لكنه بيقتبس المعنى الرمزي اللي كان معروف عند الاباء، ان الروح معناها الله الاب لان الله روح، والدم معناها الابن لان الابن هو اللي اتسفك دمه، وان الماء معناها الروح القدس لان الروح القدس نزل لما المسيح اتعمد. فكبريانوس لم يكن يعلم الفاصلة، ولكن كان يعلم معناها الرمزي واستشهد بيها على الثالوث. الدليل كمان ان كبريانوس ما كانش يعرف النص، ان جم اباء لاتين بعديه ما يعرفوش النص. يعني اذا كان كبريانوس من اباء القرن الثالث، واحنا جبنا اباء من القرن الرابع والخامس، اباء لاتين ما يعرفوش النص، ازاي اللي قبله يعرف واللي بعده ما كانش يعرف؟ فده كمان دليل بيدعم. في بقى واحد مسيحي صايع هيطلع يقول ايه؟ يا تاعب، اقتباس كبريانوس ركز فيه شويه. كبريانوس قال and these three are one، لكن لو انت بصيت في ترجمة الفان دايك هتلاقي ان يوحنا الاولى 5:7 بتقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد، لكن 7:8 رسالة يوحنا الاولى 5:8 بتقول والثلاثة هم في الواحد. كبريانوس ما قالش في الواحد، كبريانوس قال هم واحد، يبقى كان بيستشهد بالفاصلة ومطانية وهللويا يعني هتحصل شغل جامد قوي. انتوا فاهمين حجة المسيحي ايه؟ ان كبريانوس قال وهؤلاء الثلاثة هم واحد، لو كان بيستشهد برسالة يوحنا الاولى 5:8 كان المفروض يقول وهؤلاء الثلاثة في الواحد، مش هم واحد، في الواحد. بنقول له معلش يا ضيفنا المسيحي، الكلام اللي انا هقوله لك ده يمكن يحزنك، لكن هو الواقع. النص اللاتيني ما بيفرقش في نهاية الاقتباس ما بين يوحنا الأولى 5:7 ويوحنا الأولى 5:8. في المرتين بيقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد. في المرتين بيقول هؤلاء الثلاثة هم واحد. الكلام ده هنلاقيه لو احنا فتحنا نسخة لاتينية اللي هي نسخة الفولجاتا الكلارومانتية. نسخة الفولجاتا الكلارومانتية. الفولجاتا الكلارومانتية دي بترجع لسنة كام؟ ثواني يا اخويا. الفولجاتا الكلارومانتية بترجع لسنة 1592. الفولجاتا الكلارومانتية نهاية النص فيها واحد. ده النص في الفولجاتا الكلارومانتية. هتلاقي ان نهاية نص رسالة يوحنا الأولى 5:7 فيها الكلام ده. انا طبعا ما اعرفش نهايتها ايه، يعني قرايتها ايه باللاتيني. ات هي تريس اونوم سانت. نفس النهاية موجودة في يوحنا الأولى 5:8. ات هي تريس اونوم سانت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باختصار ان النص اللاتيني نهاية رسالة يوحنا الأولى 5:8 بتقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد. خلاصة القول، الناس اللي فرحانة بكبريانوس، الأنبا بيشوي اللي فرحان باقتباس كبريانوس، كبريانوس لم يقتبس رسالة يوحنا الأولى 5:7 أو الفاصلة اليحدوية. ليه؟ في كذا دليل هعيدهم تاني بسرعة. أول دليل إن ما كانش محتاج إنه يقول أنا والأب واحد، كان يجيب نص الفاصلة مرة واحدة. تاني شيء، الراجل قال written of the Father and of the Son and of the Holy Spirit، ونص الفاصلة ما بيقولش الابن، نص الفاصلة ما بيقولش the Son، نص الفاصلة بيقول the Word، الكلمة هولوجوس. تاني شيء، كبريانوس كان بيقتبس المعنى الروحي في إثبات وحدانية الثالوث، لأن كان معروف عند الآباء إن نص رسالة يوحنا الأولى 5:8 بيقولوا إن الروح ترمز لله الآب لأن الله روح، والدم ترمز للابن، ترمز للابن مش الكلمة، الابن، لأن الابن هو اللي اتسفك دمه على الصليب، والماء ترمز للروح القدس لأن الروح القدس نزلت يوم المعمودية. في النهاية بنقول كبريانوس لم يقتبس إلا وهؤلاء الثلاثة هم واحد. وفي النص اللاتيني نهاية يوحنا الأولى 5:8 هؤلاء الثلاثة هم واحد. في آباء لاتين بعد كبريانوس ما يعرفوش النص، فلو كبريانوس كان يعرف النص المفروض اللي جه بعده يكون عارف. أنا النهاردة أنا طولت كتير، وانا على فكرة ما خلصتش كل الكلام اللي كنت عاوز اقوله. ده لسه في قصة دخول الفاصلة اليوحناوية النص العهد الجديد، يعني ده لسه ما اتكلمناش فيه. وهنتكلم عن وعد إيرازموس، لكن الكلام ده هنأجله للأسبوع القادم. المحاضرة دي انا رديت فيها على القمص عبد المسيح بسيطة بالخير، وعلى الأنبا بشوي اللي بيستشهدوا بالآباء اللاتين. مش عاوز مسيحي بعد كده يقول إن رسالة يوحنا الأولى 5:7 أو الفاصلة اليوحناوية زي ما هي موجودة في الفاندايك الذين يشهدون في سماءهم ثلاثة الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد نص أصيل. بإذن الله بكرة أو بعده بالكتير المحتوى العلمي للمحاضرة دي هتكون مرفوعة للمدونة وهوزعها في منتديات كتير، لأن أعتقد أنه هيكون بحث مفيد وقيم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا البحث خالص لوجهه الكريم. وإن ربنا يتقبل منا صالح أعمالنا. يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيراني، وعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.